في المذهب ثم اوقعونا في مشكله الان. الصحيح في التصميم الاول اللي كنا عملنا لهم اياه كان مصلى النساء في السده تحت دار القران. فهم قالوا ان المنطقه فيها عدد كبير من المصلين والجار الى اخره، بدنا نستغل السده. تحدثت معهم في الموضوع انه النساء لا يرين الامام ولا الجماعه مطلقا. قالوا لي انك انت اقترحت تلفاز يعني او مرآة عاكسه. بس هذا بعد ما نصنع لهم احنا بالاساس. انا اليوم اذا عندي ارضيه ورجيت المخطط الاصلي اللي احنا قدمنا لهم اياه كان تحت دار القران والسده كانت للنساء، وهم اعترضوا وقالوا لا احنا بحاجه للسده. والله انا كنا نخلي السده للنساء. انا امبارح هيك كان التصميم الاولي، حتى كان باب الدرج ما هو منهم، كان باب الدرج خارجي وله مدخل من الشارع مستقل عن مدخل المسجد. لازم يكون هيك. طب الان شو المانع ان تبقى السده للنساء؟ نقطتين يمكن يكونوا مهمتين. يعني احنا الان الإنارة اللي ما بتكلف ككلفة كهرباء، يعني كمية كهرباء احد نوعين، اما النوع هذا النيون الفلوريسنت او الانواع اللي لها محول وبتكون على عدد اقل من الفولتات، بس هاي كلفة وضعها اصلا غالية لان كلها بدها محولات. هذه اللمبات الفلوريسنت على الأغلب اللي موجود في بلادنا بميل للون الأزرق، يعني بيمتص اللون الأحمر اللي موجود في الأشياء فبيعطي لون عادة شاحب. فإحنا في معظم المرافق العامة لما نحط هدول منكملهم بإضاءة باللمبات العادية، لأن اللمبة العادية تركيز الضوء الأحمر فيها قوي بينما الأزرق قليل، فوجود التنين مع بعض عم بيعطينا لون أقرب للون الطبيعي، يعني لون أقرب لل بيشوف الواحد لون الأشياء بالشكل الطبيعي، يعني لون الناس عادة يبين شاحب أكثر بس لما تكون إنارة من هاي. فأنا حبيت أسأل إنه مزج اللون هذا حتى لو كانت كلفة الكهرباء اللي بتسحبها أكثر شوي وارد عندنا ولا مش وارد لأجل تحقيق هالغرض هذا. والسؤال الثاني الأول هلا هاللمبة اللي شايفينها هون غير اللي عم تتحدث أنت عنها؟ لا شبيه. طيب شو بقى هي بحاجة إلى إضافة؟ ساعات كبيرة. أول بالك. هاي بحاجة إضافة. هاي. أنت عامل إضافة؟ كيف؟ لا. إذا ما بحاجة. لا أنا يعني يكون هنا مكان عمل، ما هو مكان إنك تشوف إن ال. بالأولى ميك أغنى من هنا. هنا أنت بحاجة إلى إنارة أكثر من هناك. فإذا كانت هاي الإنارة الطبيعية لهالليون هذا، وما لك أنت محتاج هنا لتلك الإنارة. الإضافية اللي جمعتها لأنك أنت دائما عندك أعمال دقيقة. طيب في المسجد هذا زيادة على المسجد، خاصة إذا ركبت المياد عديدة، فلماذا هذه الإضافة؟ هو حتى في المسجد ما راح يكون عندنا قوة الإنارة هذه طبعا، يعني إحنا بحاجة للعمل الدقيق في المسجد، فمستوى الإنارة راح يكون أضعف من هذا. أنا منحشتي هذا بارك الله. مظبوط. طيب أنا عمال بحكي عن الألوان اللي بيعكسها هذا، يعني الآن في البيوت إحنا هذا في البيوت مزعج جدا، يعني إحنا ما بنستعمله في البيوت. مشان إيش يا أستاذ؟ هلا بتعرف شو عم بيصير معنا؟ بنحط مثلا لمبة قوتها خلينا نفترض 100 بتكون قوية، فمشان نخففها بنحط إيش؟ الإضافة. لا نحن بالأصل بدل ما نحطها 100 نحطها 50 نحطها 40 إلى آخره. الغاية المسجد الحقيقة لو أن المسلم هيك تعرى عن التأثر للمحيط الفاسد والبعيد عن السنة، المقصود في المسجد أن يرى المصلون بعضهم بعضا وأن يميزوا حركات الإمام من قريب ومن بعيد. طيب لو حطيت في هذا المسجد الكبير الواسع كم جسر في عندك؟ لا أنا طبعاً ما أتبعي. كم جسر في؟ خمسة. خمسة؟ طيب لو حطيت خمس لمبات هي قديش قوتها؟ 60 ولا أكثر؟ هذه 40. 40 إذا حطيت في كل جسر خمسة، خمس جسور خمس لمبات، وجربنا وجدنا ما مكافي، حطينا جانباً من هون. شيخنا ما في داعي نجرب، بس انا مهندس الكهرباء يعني بيعرف هذه دقه تامه. انه مثلا بالنسبه لحل مشكله الاناره على القراء اذا كانت مزعجه. نعم مزعجه. يعني بجوز يمي حل الجاي من فوق ولا الشخص اللي مقابلها هناك. ارى انه تكون من نوعيه هذه طويله وبالتفصيل السابق توقد عند الحاجه، لكن هذه الانارات الجانبيه أنا فهمت منه أنه إنارات يعني أقرب ما تكون للزينة وليس للإنارة. لا شوف المسجد هنا ما في ولا شيء محطوط للزينة بحسابات الإنارة بحسابات الإنارة. بس إحنا شو كان حاسب المهندس؟ مثلا كان حاسب هذا ما في مانع منه. لا مثلا من الذي يكون موكلا لتوجيه هذا توجيها في هذه الحدود الضيقة؟ لما بدنا نعمل هيك عملية بنجيب من برا ويغنينا.